عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، سورة النجم الآية 43. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه هو أمات وأحيا. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. من نطفة إذا تمنى. وأن عليه النشأة الأخرى. وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه هو رب الشعرى. سبحانه وتعالى هو أضحك وأبكى، هو الخالق لذلك، هو خالق الضحك والبكاء، وهو القاضي بسبب ذلك. السبب الذي يقتضي الضحك والسبب الذي يقتضي البكاء. سبحانه أضحك أهل الجنة في الجنة وأبكى أهل النار في النار. سبحانه أضحك الأرض بالنبات وأبكى السماء بالمطر. سبحانه هو أضحك وأبكى، أضحك من شاء في الدنيا بأن سره، وأبكى من شاء بأن غمه. سبحانه أضحك المطيعين بالرحمة وأبكى العاصين بالسخط. هو سبحانه وتعالى أضحك وأبكى، خلق في عباده الضحك والبكاء مع اختلافهما وتناقضهما. فالذي أودع فينا خاصية الضحك وخاصية البكاء هو الله. إيه اللي يخليك لما يسرك شيء بتضحك ولما بيغمك شيء بتبكي؟ أنت مش واخد بالك من الآية دي، أنت بتضحك وتبكي وخلاص. لكن هذه آية، يعني هل ترى هذا في الحيوانات والطيور؟ شوفوا بيضحك ويبكي كده. هذه آية جعل الله عز وجل في البشر. كيف تقعان هاتان الآيتان لا يعلم إلا الله؟ كونك تقول إن فيها عضلات معينة في الوجه والعضلات فيها بتغذيها أعصاب وليها مراكز في المخ، مركز يفعل هذا أو ذاك. طب وبعد كده مين اللي بيعمل تحفيز لهذه المراكز؟ وإيه اللي بيربط بين ألوان العواطف والمشاعر وبين الضحك وبين البكاء؟ انتبه، فإن البكاء قد يكون طاعة، فدمع العين خشية لله وإجلالا، ودمع العين عند قراءة القرآن من علامات الصالحين ومن علامات التقى. الذي أبكى الطائعين لذكره هو سبحانه، ولا يدري أحد كيف هاتان الخاصتان. تتداخل في الإنسان مؤثرات نفسية وعضوية حتى يحدث في النهاية ضحك أو يحدث بكاء. وأنشأ للإنسان دواعي الضحك ودواعي البكاء في نفس الشخص، يضحك اليوم ويبكي غدا، يضحك الساعة ويبكي بعد ساعة، وما يضحكه اليوم قد يبكيه غدا، وما يبكيه اليوم قد يضحكه غدا، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فرحان وزوجة وخلاص ونفسه اتجوزها ويلاقيها مصدر النكد بعد كده، يستثقل زوجة ثم يراها مصدر السعادة والمحافظة على ماله وولده ودينه، هو سبحانه أضحك وأبكى. الموازين، الدواعي، الدوافع، الاعتبارات التي لا تثبت في شعور الإنسان على حال، كل يوم بقراءة آيات الرحمن والاطلاع على هذه الآيات في خلقه يثبت لنا ضعفنا. أي والله، وأنه هو أضحك وأبكى في نفس اللحظة، تجد ضاحكين وتجد باكين في نفس اللحظة، هؤلاء في فرح وسرور وهؤلاء في غم ونكد، بل قد تجد أن ما يضحك هؤلاء هو عين ما يبكي هؤلاء، هو لا إله إلا هو، وأنه هو أضحك وأبكى. حتى نفس الأمر الواحد في نفس صاحب هذا الأمر يضحكه ويبكيه. الله عز وجل ينص على هذه الآية من آياته في خلقه بهاتين الكلمتين والعبارة البسيطة، وأنه هو أضحك وأبكى. فيا صاحب الغم، سل الله أن يضحكك وأن يذهب عنك غمك، لأنه هو أضحك وأبكى. أسباب الدنيا هو الذي جعلها تضحك أو تبكي، وأنه هو أمات وأحيا، نفس الكلام، هو قضى بأسباب الموت والحياة ولا يقدر على ذلك غيره سبحانه، وخلق نفس الموت والحياة زي ما قلنا في الضحك والبكاء، تمام، هو خالق الضحك والبكاء وهو خالق أسباب الضحك والبكاء، هو خالق الموت والحياة، الذي خلق الموت والحياة، وهو الذي يقضي بأسباب الموت من ألوان الأمراض والحوادث أو من غير ذلك. أمات وأحيا، أمات الآباء وأحيا الأبناء، أمات في الدنيا وأحيا للبعث في الآخرة، أمات بالنوم وأحيا باليقظة، أمات بعدله وأحيا بفضله، معاني كثيرة. أمات الكافر وأحيا المؤمن، أو من كان ميتا فأحييناه، فمعاني الموت والحياة أوسع من هذا الذي نتكلم فيه ونراه. ومن هو المتصرف فيهما؟ ليس إلا الله. ففي الحياة من ضحك وبكاء بيده، والحياة والموت أصلا بيده، حمدك الله، بل وابتداء ذلك بيده، قال سبحانه: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. الزوجين الذكر والأنثى من كل حيوان، كل المخلوقات تدخل في هذه الآية إلا آدم، كل المخلوقات إلا من؟ لأنه لم يخلق نطفة إذا تمنى، إنما خلقه الله بيده من التراب، فلا يدخل في هذا آدم ولا حواء، وحواء إنما خلقت من ضلع آدم. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. ما معنى تمنى؟ تمنى يعني تقذف، تقذف في الرحم. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، قال المصنف رحمه الله: أي إذا ألقيت. من نطفة إذا تمنى، قال: إذا تصب في الرحم وتدفق فيه يقال مني الرجل وأمنى، أي صب المني. من نطفة إذا تمنى، وقال أبو عبيدة إذا تمنى إذا تقدر، فمني له أي قدر له، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. تعالوا نعيش الموقف ده، كيف أن هذه القطرات من المني التي تمنى، التي تراق، التي تقذف، إفراز من إفرازات الجسد كالبساق كالعرق كالدموع، مني إفراز من الإفرازات، تصير بتقدير الله عز وجل إنسانا، وهذا الإنسان ليس سواء، منه ذكر ومنه أنثى، مع اختلاف الأشكال والألوان، ليس أشكال الظاهر بل حتى أشكال الأعضاء والأجهزة ليس سواء، حتى بصمات الأصابع ليس سواء، وكلها من نفس هذه النطفة التي ألقيت وقذفت وأريقت. كيف تم هذا؟ وأين كان هذا الإنسان المركب المعقد شديد التعقيد في تركيبه؟ أين كان كاملا في هذه النطفة التي أمناها هذا الرجل؟ بل أين كانت كامنة في واحد من ملايين من أجزاء كثيرة؟ أين كان هذا خافيا بعظمه ولحمه ودمه وشحمه وأفكاره واعتقاداته وتصوراته وعروقه وشعره وأظفاره وسماته وشياته وملامحه؟ أين كان هذا كله أخواني؟ كل هذا كان كامنا في هذه النطفة، من نطفة إذا تمنى، خلية ضعيفة صغيرة لا ترى إلا بالمجهر الدقيق، تسبح في وسط هذه الملايين لتكون هذا البشر، ليكون أنا أو أنت أو هي. الوقوف عند هذه الآية وحدها أخواني يجعل العبد يخر ساجدا لله، يخضع ذليلا له. أنا من نطفة قدرها الله تقديرا وهيئ لها أن تكون هذا الشخص بهذه المواصفات، من أنت؟ اعرف نفسك واعرف ربك سبحانه وتعالى حتى تقف على حقيقة الأمر وتلزم حدودك وتعبد ربك. من نطفة إذا تمنى، لما الإنسان يفكر في نفسه بهذه الطريقة سيرى أنه لا كبر ولا عجب ولا رؤية للنفس، بالعكس سيرى نفسه صغيرا في جنب الله، فيزداد عبودية لله سبحانه وتعالى، يزداد عبودية لله سبحانه وتعالى. والذي خلقك أول مرة من نطفة، هو خلق هذه النطفة وجعل أباك يمنيها وجعلها المستقر والمستودع، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. عليه أيضا الرجعة، قال الله وأن عليه النشأة الأخرى، كما أن النشأة الأولى لك من نطفة، وقبلها من تراب لأبيك آدم، وقبلها من جنب أبيك آدم في صورة أمك حواء، الذي ينشئ هذا نشأة أخرى كما أنشأهم النشأة الأولى ليس إلا الله سبحانه وتعالى، يعيد الأرواح إلى الأجسام عند البعث ويفي سبحانه بوعده. النشأة الأخرى غيب، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل لنا دليلا في النشأة الأولى على النشأة الأخرى. والنشأة الأولى بعرف البشر أصعب، والنشأة الأخرى أهون وكله على الله هين، ولكن حتى لا يستبعد الإنسان هذا الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى قادر على إعادة هذا الخلق من عظام ورفات، عشان يخلق من نطفة هذه الأشياء، لا يعيد العظام والرفات إلى طبيعتها أسهل وأهون من الماء المراق الذي يكون سمعا وبصرا وجلدا ولحما وعظما. فسبحانك لا إله غيرك، وأن عليه النشأة بوزن الضربة بالقصر، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالمد، النشاءة الأخرى على وزن الكفالة، وأن عليه النشاءة الأخرى أو النشأة الأخرى في قراءة الجمهور، وأنه هو أغنى وأقنى، يغني من يشاء ويفقر من شاء، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يقبض ويبسط، وأنه هو أغنى قيل أي مول أعطاك الأموال، وأقنى يعني أعطاك الخدم، هذا هو المعنى الأول، قيل أقنى يعني أعطاه خدما، وقيل أقنى وهي القنية، يقول لك اقتنى، وهو ما يتأثر من الأموال، ما يأخذ ويقتني من الأموال، وقيل أقنى يعني أرضى، خلي بالك هنقول كذا معنى كلمة أقنى، أرضى بما أعطى، أغناه ثم رضاه ثم أعطاه، رضاه بما أعطاه، فقنى الرجل قنا مثل غني غنا، أو قناه زي غناه غنا، يعني أعطاه ما يقتنى، خلاص. إذن وأنه هو أغنى وأقنى، القنية قد تكون للخدم وقد تكون بمعنى الأموال، يقتني الأموال، وبمعنى الرضا، يبقى قناه يعني رضاه، وأنه هو أغنى وأقنى، هو الإنسان قد يغنى ولا يرضى، لا، الذي أغنى والذي أقنى هو الله سبحانه وتعالى. وقيل من أعطي 100 من البقر فقد أعطي القني، لما يبقى عنده 100 من البقر نقول يسميه إيه؟ أقنى. ومن أعطى 100 من الضأن فقد أعطي الغنى، ومن أعطى 100 من الإبل فقد أعطي المونة. العرب كان بتقول كده زمان، ها؟ دلوقتي اللي أعطي أين نقول عليه؟ برج ولا عربية ولا إيه بالضبط؟ ها؟ كان يبص الغنى هناك بالبقر والغنم والإبل. وأنه هو أغنى وأقنى، وقيل أقنى يعني أفقر، عكس أغنى أقنى، وعكس اللي قالوه كله، لكن هي الأشهر أنها من القنية، أي الامتلاك سواء الخدم أو الأموال، هذا هو المشهور من أقوال أهل العلم، خلاص. وأنه هو أغنى وأقنى، ما معنى أغنى؟ جعله إيه؟ طب وكيف يكون الغنى؟ هل الغنى بالمال صورة من صور الغنى؟ ها؟ الغنى بالصحة صورة من صور الغنى، الغنى بالذرية، الولد من كسب أبيه صورة من صور الغنى، الغنى غنى النفس صورة من صور الغنى، الغنى بالعلم والثراء الفكري صورة من صور الغنى، ولكن الناس لا تعرف من الغنى إلا الأموال. كم من فقير المال عظيم الفكر والصحة والذرية والولد، هذا غني بصلته بالله عز وجل الذي هو الزاد الذي ليس كمثله زاد، هو سبحانه وتعالى بيده ألوان الغنى. أغنى من عباده من شاء في الآخرة من غنى الآخرة، ممكن واحد يبقى غني في الدنيا وفقير في الآخرة، الناس كلها بتاخد درجات علا ومنازل وجنان وثمار وأموال وقصور، وهو بيخدش حاجة من الحالات دي. وأنه هو أغنى وأقنى. فيأخواني نحن الفقراء إلى الله، لا بد أن نتذكر هذا المعنى، لا نغتني ولا نقتني إلا من خزائن الله، هو الذي أغنى وهو الذي أقنى. اللي بتلمسه بايدك وتشوفه ده هو ده مش بايدك، ده بيد الله سبحانه وتعالى. وانه هو اغنى واقنى، وانه هو رب الشعرى، كوكب من الكواكب خلف الجوزاء، وكانت قبيلة خزاعة تعبد الشعراء. وبدأ يتكلم يا ترى هو كوكب العبور ولا الغميصاء ولا كذا. المهم لما كانوا يعبدون هذا الكوكب فيقول لهم هو رب هذا الكوكب الذي تعبدونه، مع أن الله سبحانه وتعالى رب كل شيء ورب كل الكواكب. لكن زي ما أقول لك تقول فلان وقرفني في العمل ورئيس متعب، أقول لك ده قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، قلبه هو بس ولا سائر قلوب العباد؟ ولكن أنبه لهذا المعنى، أنه هو ده المعنى اللي يهمك أنت، وأنه هو رب الشعرى. وأول من عبد هذه الشعرى أبو كبشة، كان من أشراف العرب. أنتم عارفين النبي صلى الله عليه وسلم قريش لما كانت تحب تهين النبي تقول له يا ابن أبي كبشة، قيل هذا جد غير مشهور من أبائه، ولكن كان ممن يعبدون الشعرى. والشعرى هذا يا أخواني نجم يقول العلماء أنه أثقل من الشمس بعشرين مرة، وأن نور هذا الشعرى خمسون ضعف نور الشمس. الله ما مش شايفين الكلام ده ليه؟ لأنه بعيد جدا، بعيد جدا. يعني هي يعني راح فين يعني؟ وكل هذا دون السماء الدنيا، دون السماء رقم واحد. هل عرفتم من نعبد يا أخواني؟ هل عرفتم من نعبد؟ لمن نركع ونسجد؟ هل عرفتم من ذا الذي نطيعه ونمتثل أمره وشرعه؟ هو الذي أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأغنى وأقنى، هو رب الشعر، هو رب كل شيء. وأنه هو رب الشعر، هذه جملة من ألوان تصرفات الملك في ملكه وملكوته. نقرأ الآية ثاني، وأنه أضحك، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى. بعد ذكر هذه الآيات ذكر سبحانه وتعالى تصرفاته في الأمم، قال عز وجل وأنه أهلك عادا الأولى، وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى، فغشاها ما غشا، عاد وثمود والمؤتفكة وغيرهم من الأمم عبيد لله خالفوا أمره وعبدوا سواه والتبسوا غير شرعه ودينه وتركوا هدي المرسلين وكلام النبيين، فقسم الله ظهورهم. وأنه أهلك عادا الأولى، يبقى عندنا في أكثر من عاد، ما هو إذا نص على عادا الأولى يبقى أكيد في عاد إيه؟ ثانية أو أخرى. لما نقول لك العرق الايمن يبقى اكيد في عرق ايه العضله العليا، يبقى في عضله على طول. يبقى معنى قوله سبحانه وتعالى وصف لعاد بالاولى قيل لكونهم كانوا قبل ثمود، وقيل لها عاد الاولى لانهم اول امه اهلكت بعد نوح، هذا القول الثاني. وقيل كما قلت لكم الان هما عادان، عاد وعاد، الاولى اهلكت بالصرصر والاخرى اهلكت بالصيحه، بعض العلماء فرق بينهما. وقيل عاد الاولى قوم هود وعاد الاخرى ارم، ارم ذات العماد. الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد؟ قالوا لك دي غير عاد الاولى. فمن العلماء من جعلهم عادا واحده واعتبر كلمة الأولى بالنسبة إلى ثمود، واعتبر الأولى لأنها أول أمة أهلكت، لكن المشهور في كتب التفسير ما قلت لكم أنهم عادان، عادان الأولى وعادان الأخرى، وأنه أهلك عادان الأولى وثمود، يعني وأهلك ثمود كما أهلك عادان، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود، فما أبقى، ما أبقى من؟ لا عاد ولا ثمود، ما أبقى أحدا من الفريقين، عاد قوم هود وثمود قوم صالح عليهما السلام. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، يعني احنا لما نعوز نزيح امتين ياخد مننا وقت قد ايه؟ بصيحه يهلك امه، بالهواء بريح يهلك امه. لا اله الا هو، قوي عزيز جبار، قال وقوم نوح من قبل، قبل مين؟ قبل عاد وثمود. أي وأهلك قوم نوح قبل عاد وثمود، إنهم أي قوم نوح كانوا هم أظلم، أظلم من عاد وثمود، وأطغى منهم أو أظلم وأطغى عموما من جميع الفرق الكفرية. قوم نوح، تخيل الناس نبيهم يدعوهم 950 سنة وما يحوقش فيهم، تخيل كده 950 سنة وفي النهاية ما آمن معه إلا قليل ممن ركب السفينة. إنهم كانوا هم أظلم وأطغى إما من عاد وثمود، وإلا عموما أظلم وأطغى من الفرق الشركية، وإما أظلم وأطغى من كفار قريش اللي القرآن بيخاطبهم في هذه الآيات. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. شفت دولت ولا سمعتش ولا شفت؟ مررت بآثارهم وديارهم. هؤلاء أهلكوا عاد بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم كلهم صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. لماذا؟ هل ظلمهم الله؟ ما ظلمهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، عتوا على الله بالمعاصي مع طول مدة نوح عليه السلام لهم، فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عام. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهون. الائتفاك يعني الانقلاب، المؤتفكة يعني الايه؟ المنقلبة، هي دي اللي انقلبت. قرى قوم لوط، مدائن قوم لوط، سميت مؤتفكة لأنها انقلبت به، فجعلنا عاليها سافلها. ها؟ والمؤتفكة أهوى، أهوى هي أول الصورة ديت إيه؟ يعني هوى قلنا. طب قرى قوم لوط كيف أهواها؟ قال لك حملها جبريل بريشة من جناحه فجعل عاليها سافلها فأهويت هكذا من عدن. وتخيل بقى لما تشيل قرى وتشيلها وترميها في الأرض كيف تدك دكا، واللي بيحملها يعني لو مجرد هزة أرضية كده حاجة خفيفة الدنيا كلها بتتهد. المال بقى لو اتشالت وخلينا اللي تحت فوق واللي فوق تحت واترزعت من فوق للأرض، ذلك هو الله في بطشه وجبروته ونقمته ممن خالف أمره بعد أن أعذر إليه. ما فعل معه هذا ابتداء؟ أرسل الرسل وأنزل الكتب وترك هؤلاء يؤذون الأنبياء ويؤذون المرسلين ويؤذون الدعاء سنة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين ومية وتسعمية وخمسين، فما ظلمهم الله، بل هذا ما يليق بهم، وهذا من رحمة الله عز وجل للخلق وبالبشرية كلها. والمؤتفكة أهوى، كلمتين كده كلمتين بس بس فيهم جبروت وعظمة. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا. إيه اللي غشاها؟ ده مر بينا كلمة غشا دي في الصورة ولا لا؟ فين؟ إذ يغشى السدرة ما يغشى، لكن شتان بينما يغشى السدرة من ألوان وأشكال من النعيم وبينما يغشى هؤلاء من الحجارة التي وقعت عليه. قال الله عز وجل فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. أنت متخيل الصورة ولا مش متخيلها؟ متخيل؟ نسأل الله العافية. لما مدينة من مدائن قوم لوط، تخيل مدينة زي الزقازيق دي تترفع للسماء وتتشال وتترزع تتقلب، اللي فوق يبقى تحت، يعني راس البرج تبقى تحت وقاعدته تبقى فوق، متخيل؟ لا، وبعد الرزعة دي يلقى عليها حجارة من سجيل منضود. الملك العزيز الجبار يقول فغشاها ما غشا. قال المصنف وفي هذه العبارة تهويل للأمر الذي غشاها وتعظيم له، لكن فين القلب اللي يدرك عظمة هذا المعنى؟ فغشاها ما غشا. قيل هذه الحجارة اللي نزلت على قوم لوط، وقيل لا، غشا كل هذه الأمم ما غشا من ألوان العذاب. قال الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر آياته في الكون وآياته في الخلق وفي الأمم، قال سبحانه فبأي آلاء ربك تتمارى. فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير، هذا نذير من النذر الأولى. انت بتكذب بإيه يا إنسان؟ انت إيه بالضبط بتكذب بإيه؟ بأي نعمة من هذه النعم تتمارى، أي تشك وتمتري؟ انت بتشكك في إيه ومضطرب في إيه ومولي دبرك لأمر الله ليه؟ هذه الآية تحرك فينا بهذا الاستفهام الموجع لكل نفس تتمارى. فبأي آلاء ربك تتمارى؟ انت ايه النعمة بالضبط اللي بتشك فيها؟ ده الآيات واضحة جدا. طب هي اللي اتقالت دي اولا ده خطاب لمن؟ قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم تعريضا لغيره، وقيل لكل من يصلح له الخطاب، وهذا الأولى. فبأي آلاء ربك تتمارى؟ وفي قراءة تمارى بدون التاء الأخرى. قال وسمى هذه الأمور المذكورة آلاء، أي نعما، مع كون بعضها بعض اللي ذكر نقما لا نعما. قال لأنها مشتملة على العبر والمواعظ، ولكون فيها انتقام من العصاة، والانتقام من العصاة من الكفر نصرة لمن؟ للأنبياء والمرسلين والصالحين والمؤمنين، مش كده؟ فبأي آلاء ربك تتمارى؟ انت شاكك في نصر الله للمؤمنين؟ انت ما شفتش عاد وثمود وكذا وما كان لهم؟ ولا شاكك في خلق الله؟ ولا شاكك في قدرة الله؟ فبأي آلاء ربك تتمارى؟ مالكش مخرج. ايه النعمة اللي انت شاكك فيها او بتتمارى فيها او تشكك فيها؟ هذا نذير من النذر الأولى. هذا قيل محمد صلى الله عليه وسلم، مش إن أنت إلا نذير، يبقى قيل هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم نذير من النذر الأولى، وقيل القرآن، وإنما أنذر بما أنذرت به الكتب الأولى. هذا الذي أخبرنا به من أخبار الأمم السابقة نذير من النذر الأولى. أو هذا، مش هو قال أم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ هذا اللي سمعتوه في صحف إبراهيم وموسى ها نذير من النذر الأولى. إذن هذا ممكن تكون مقصود هذا النبي الذي بين أظهركم، هذا الكتاب القرآن النازل عليكم، هذا الذي سمعتوه من صحف إبراهيم وموسى، هذا الذي سمعتوه من أخبار الأمم السابقة، كل هذه نذر، كل هذه نذر، هذا نذير من النذر الأولى. الله سبحانه وتعالى يحذر العباد، هذا نذير من النذر الأولى. نجيب كده الآيات دي تاني، وأنه أهلك، وأنه أهلك عادا الأولى، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة، أزف يعني قربة، أزفت الآزفة يعني قربت القريبة. إيه القريبة دي؟ الله أكبر، من أسماء الساعة القريبة الآزفة. فهو حد يستبعد الساعة، اللي بيستبعد الساعة الكافرون والعاصون. شايف حاجة احنا فين يا عم والآخرة فين؟ عيش حياتك، مش كده؟ شايفها بعيدة. لكن المؤمن يرى بقول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار كذلك. موضوع قريب جدا. عارف إيه ليتها؟ أنت قلبك شغالة خلص، وقف قبضت روحك ها وشفت منزلك الجنة والنار. لحظة افهم المعنى ده، أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. عايز تتخيلها؟ فهذا أولى في النفس، عضرة زي سائر عضرات وانتهى. انت متخيلها لازم حتى او حجر نزل عليك من علم؟ لا والله، الامر اقرب من ذلك وايسر من ذلك. يأذن الملك بانقباض هذه الروح، انتهى، دخلت قبرك ورأيت موضعك من الجنة أو موضعك من النار، مكانك في الجنة ومكانك في النار، تأخذ حصاد أعمالك في الدنيا مباشرة بنعيم قبر بعذاب قبر. اقتربت الساعة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. موضوع قريب جدا. أزفت الآزفة، اقتربت الساعة القريبة، سمها آزفة لقرب قيامها ولدنوها من الناس، وإنما أخبرنا الله بذلك للاستعداد. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشف، لا نفس قادرة على كشفها عند وقوعها إلا الله. إلا ذا استثناء متصل ولا منقطع؟ منقطع. هنستثنى الله من الخلق؟ لا يعني، ولكن الله ليس لها من دون الله كاشفة. ثم وبخ الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يستبعدونها، قال أفمن هذا الحديث اللي هو القرآن تعجبون وتضحكون، أي تضحكون مستهزئين، ولا تبكون. الطبيعي أن الموقن يبكي، الموقن لما جاء في القرآن يبكي، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، مع العلم أن الذي أضحك وأبكى هو. فاستعملوا هذه النعمة في سخطه سبحانه وتعالى، فبدل من أن يبكوا خشوعا لله عز وجل عند سماع هذا القرآن يضحكون ويستهزئون. قال وأنتم ساندون. السمود له معاني، من أشهرها معناها الغفلة والسهو، سامد يعني ساهي وغافل، أو السمود التكبر. فأنت سامد يعني رافع راسه كده، وأنتم سامدون يعني أنتم متكبرون، تمام، رافعون رؤوسكم تكبرا. يبقى السمود اللهو والغفلة والتكبر. وقيل سامدون يعني خامدون، وأنتم سامدون. وقيل سامدون السمود كما قال مسعود الغناء، ما تغني وترقص تستهزأ بهذا الكتاب. وأنتم سامدون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. وأنتم سامدون الحديث القرآن اللي بيلقى عليك تبعات ضخمة ومسؤوليات وواجبات، المنهج الكامل، بتضحك وتستهزأ وتبكيش؟ العكس طبيعي، إن أمانة وحمل وثقل، يبكي العبد من ثقل ما حمل، ومن كثرة التبعات ومن كثرة الواجبات ومما يخالف فيه مما نهي عنه من المنهيات. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. ثم يأتي النداء فاسجدوا، فاسجدوا لله واعبدوا. وبخهم الله على استهزائهم بالقرآن والضحك والسخرية من عدم الانتفاع بمواعظ القرآن وزواجره. ثم أمر المؤمنين بالسجود والعبادة له. والفاء هنا جواب لشرط محذوف، أي إذا كان الأمر من الكفار كذلك فاسجدوا لله واعبدوا إنه المستحق لذلك منكم. النبي صلى الله عليه وسلم سجد عند تلاوة هذه الآية، وسجد معه الكفار. إيه ده؟ زاه كفار سجدوا؟ ربنا قال فاسجدوا لله واعبدوا، سجدوا. إيه ده؟ في إيه بالضبط؟ الموضوع الناس دي كانت بتفهم الكلام يا أخوان، الناس دي كانت بتفهم الكلام، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه أهلك عادا الأولى، هم عارفين عاد، وثمود فما أبقى، والمؤتفكة أهوى، فغشى ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى. حاجة بتهزه لأنه فاهم عربي. هذا نذير، هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. خلي بالكم العبارات القصيرة القوية اللي تهز القلب. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون، يخاطبه، وتضحكون ولا تبكون وأنتم ساجدون فاسجدوا لله واعبدوا، سجدوا. أي قوة يا أخواني تهز الكافر وإحنا القلوب غافلة وساهية؟ ما بتهزناش الآيات كده. كافر، عارف يعني كافر بالله؟ معاند. تخيل كانوا بيأتوا خفية أو خفية عشان يسمعوا القرآن من النبي وهو في خيمته، وهو في الخيمة يجوا كده يلفوا من وراء ويسمعوا. ناس بتفهم عربي يا جماعة، مشكلتنا نحن بنفهمش عربي والقرآن عربي، فلازم نفهم عربي. الألفاظ المؤثرة دي يعني ممكن نسجد وما نبكيش، ممكن نسجد هذه الآيات وما تأثرش. بقول لك الكافر سجد، فاسجدوا لله واعبدوا. قال البخاري عن ابن عباس: سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. وعن جعفر بن المطلب بن أبي وداعة عن أبيه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة سورة النجم فسجد وسجد من عنده، فرفعت رأسي فأبيت أن أسجد، ولم يكن أسلم يومئذ المطلب، فكان بعد ذلك لا يسمع أحدا يقرأها المطلب بن أبي وداعة إلا سجد معه. شفتم هذه النداءات المزلزلة للكفار الذين سجدوا لها ومعها، وهم الذين يمارون بالوحي. فبأي آلاء ربك تتمارى ويسجد؟ ده معناه الكلام هزه وأثر فيه. هنا في قوله تعالى في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. هنا في رواية ضعيفة تسمى حديث الغرانيق، الشيخ الألباني له رسالة اسمه نصب المنجنيق على حديث الايه الغرانيق، ده حديث مختلق وهذا من كلام الكفرة. الحديث يقول ان أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، بيقول ألقى الشيطان عندها كلمات لما ذكرت هذه الطريقة، فقال: وإنهن اللي هما مين؟ اللات والعزة ومناة الثالثة، وإنهن لهن الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لهي التي ترتجى. شفاعة اللات والعزة ترتجى. قال لك ألقي هذا على لسان النبي، وفسر بهذا هذه الآية في سورة الحج: ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في قراءته. حديث ملوش أي أصل، مختلق. يقول لك ما عشان كده الكفار سجدوا، عشان قالوا شفاعتهن ترتجى، سابوا الآيات الواضحة المتواترة وراحوا الأحاديث لا أصل لها، اختلقوها ليدعوا هذا. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، وهذا من الافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتوا اخواني فاكرين لما ذكرنا في التفسير، في هنا في تفسير السورة، لما عتبة بن أبي لهب، فاكرين؟ اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، هي لما اعترض، كانت آية ايه اللي اعترض عليها؟ بالضبط، إني لكافر بالذي دنا فتدلى، فقال لي فتدلى ومصرت عليه كلبا من كلابك. شفت أبوه أبو لهب قال إيه؟ كان على يقين إن هذا سيكون. يقول حتى لهم خلوا ابني في النص وناموا كلكم حواليه، الأسد ينط ويجيبه من النص، جيبه من أفاه، هي شغلانة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا على يقين أن النبي حق وأن كلامه حق وأن دعوته مستجابة وأن في اتصال بينه وبين السماء، بينه وبين ربي سبحانه وتعالى. الموقف الآخر أخواني، عتبة بن أبي ربيعة أرسلت قريش إلى محمد، عتبة هذا يفاوضه في الكف عن هذا الذي فرق قريش، ها؟ لما عرض عليه إن أردت مالا، إن أردت زواجا، إن أردت طبا، إن أردت كذا، قال أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال فاستمع مني. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنذير من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا، قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. إلى استمرت سورة فصلت. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. عتبة راح قايم ناطط ويمسك بفم النبي صلى الله عليه وسلم. إيه ده؟ في إيه؟ في إيه اللي حصل؟ اللي حصل إنه خاف. رب صلى الله عليه وسلم بيقرأ حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم سورة فصلت لغاية ما وصل الآية دي. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. يوم ينط قال له اسكت، يمسك فم النبي. ده معناه ان ايه؟ خايف. فمش بعيد ان هم يلزقوا. يا اخواني اللي استبعدوا مؤلف لنا قصة غرانيق وغيره دوت، مش محتاجين كل التأويلات دي. الكفار دول كانوا على يقين. ليه؟ لانهم مليون ايديهم قوي من محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الامين اللي بقالنا عشرات السنين. الراجل ده محترم جدا. الراجل ده ما بيعملش الغلط. الراجل ده كان الشباب يلهو ويروح وافرح وبتاع، وهو ملوش في القصه دي. مش كده؟ في يوم من الايام لما جه بس عشان يفعل ذلك اصابه الغشي وسقط صلى الله عليه وسلم، حفظه ربه. فالناس كانت على يقين. عشان كده ربنا سبحانه خاطبهم في الصوره هنا صاحبكم، ده اللي انتوا عارفينه وحافظينه وحبيبكم واللي تعينوا عنده الامانات وتستودعوا عنده الودائع. ايه اللي جرى؟ فاخواني مهم جدا، وده معنى اسال الله ان يصل قلوبنا. انت في نفسك تكون داعيه الى الله ناجحا اذا كنت صاحب سلوك ياخذ قلوب الناس. يعني مش هيعملوا فيها حاجه، مش هيذوا، لا هيؤذوك وهيضربوك ويزنوك، لكن جواهم بداخلهم الناس دي مقتنعه بيك جدا، مقتنعه بيك جدا. يعني ممكن تلاقي مجرم من المجرمين اللي عمال يؤذيك ويسجنك ويحبسك ويضربك، لما تضيق به الامور يا شيخ فلان في كذا، انت شايف نعمل ايه؟ الله انت جاي لنا؟ ده انا اللي بتؤذيني، ده انا اللي بتتعرض الي، ده انا اللي انت بتكذب دعوتي وبتضطهدني فيها. لكن هو على قناعه بك. فاياكم وموجه الكبر التي تكون عند البشر ان تنسيكم انهم بشر. يؤثرهم حسن الخلق، حسن السلوك، وحسن الاعتقاد والثبات على الحق. انت عارف لما انت تحيد على الحق انت هزيته هو. صحيح، هو جوا حاجة كبيرة جدا اسمها محمد صلى الله عليه وسلم، اسمها الداعية الفلاني أو الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني. ليه بس بيبينش الكلام ده؟ ما هو الكلام ده خليه هو يقول عايزه، عنده كبر، عنده كذا. لكن بنتكلم على قرارة النفس، النفس اللي فطرها الله على قبول ذلك. فانتبهوا لهذا المعنى يا أخواني. هذا الوليد أو عتبة بن أبي ربيعة يقوم فيمسك فم النبي صلى الله عليه وسلم، وعاد إلى قريش يقص عليهم الأمر ويعقب عليه ويقول قد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب فخشيت أن ينزل بكم العذاب. محمد بينزلكم العذاب، وخلي بالكم تعرفين محمد ده بيكذبش، أنا خايف ده قال ينزل بكم العذاب. شايفين يا أخواني الثقة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل لم يكن قد أسلم. شفت الرجفة اللي هو فيها والتأثر اللي هو عنده. مثل هؤلاء لما استمعوا إلى سورة النجم سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى، نقرأ الآية الأخيرة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوه. اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أتم الله علينا بفضله سورة النجم، جعلكم الله من أهلها، قال يا أصحاب سورة النجم فتخرجون يوم القيامة من أصحابها الحافظين لها الفاهمين المدركين العاملين بما فيها. إن شاء الله تعالى المرة القادمة هنبدأ في سورة القمر، في سورة القمر، والامتحان هيكون بعد سورة القمر، هنمتحن في النجم والقمر. سبحانك اللهم وبحمدك.